الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جلاء عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه أبيات هي أبيات الثلاثة، وتتضمن مسائل مهمة، منها أمور لا يشك فيها مسلم، وليس بين المسلمين فيها أي خلاف، بل ولا يتصور أن يكون المرء مسلما إلا باعتقادها. ومنها مسألة يعني اختلف فيها الناس بعد أن كانوا متفقين زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن أهل السنة والجماعة كانوا أسعد الناس بالحق في هذه المسألة، وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى. فقوله الأحد الفرد يعني أنه واحد لا ضد له ولا شريك له في إلهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه ولا صفاته، فهو واحد أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وسائر أموره سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذا القدر يعني لا نطيل فيه نظرا لأنه يعني من بدهيات العقيدة الإسلامية. طبعا يترتب عليه أمور كثيرة ستأتي خلال شرحنا لهذه المنظومة إن شاء الله تبارك وتعالى. فكونه واحدا أحدا فردا صمدا معناه بيده الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة، سائر هذه الأمور، وبيده الهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء إلى غير ذلك الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عاملين بهذه الأسماء والصفات الحسنى المباركة. ومقتضى كونه سبحانه وتعالى أحدا فردا صمدا أنه لا مضاد له في حكمه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أوامره القدرية لا معقب لها. وأوامر الشرعية يجب أن لا يكون لها معقب، لكنه سبحانه وتعالى أعطى الناس الحرية في اختيار الحق أو الباطل حتى يحاسبهم يوم القيامة على ما صنعوا. فهذه النقطة سنتحدث عنها في مسائل القضاء والقدر إن شاء الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادة. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له مشابها مساميا مقاربا؟ الجواب طبعا لا، لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الجواب لا، لا أحد من شركاء الله سبحانه وتعالى يفعل من ذلك شيئا، وهذا أمر بديهي عند جميع الناس حتى الذين يعبدون الأصنام حتى الذين يعبدون أي شكل من أشكال المعبودات لا يزعمون أنها تساوي الله سبحانه وتعالى أو تساوي، إنما يزعمون أنها وسيلة أو تقربهم من رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، يعني أما لا يهتدي إلا أن يهدى، هذا معنى أما لا يهدي إلا أن يهدى. فإذا هذه الآيات تدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقوله قول الناظم القدير يعني الذي له القدرة المطلقة التي لا يغالبها شيء، فقدرة الله عز وجل قدرة لا يغالبها شيء ولا يقر في وجهه شيء، فهي قدرة كاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فمن يمسكهما من بعد الله سبحانه وتعالى، ويمسك الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي هذا الأمر لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن يشأ يذهبكم أيها الناس يأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وما ذلك وكان الله على ذلك قديرا. وقال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذه مسألة ليست صعبة على الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال عز من قائل سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الاستخارة وأن نقول فيها اللهم إنا نستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا في معنى كونه سبحانه وتعالى قدير. وإذا جئنا لنحصي هذا الأمر فلن نحصيه بتاتا. قال الأزلي، والأزلي ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا صفاته، ولم يأتي بها حديث فضلا عن أن يكون في القرآن الكريم، وليست من المصطلحات التي كان السلف رضي الله عنهم ينطقون بها أو يذكرونها، لكن الشيخ أوردها لغة. فإن الأزلية هو الذي لا منتهى له، وهو الذي لا بدء له، وهو سبحانه وتعالى فعلا أزلي بذاته وأسمائه وصفاته. إذن لا ابتداء لأوليته، وهذا معنى قول عز وجل هو الأول والآخر، فهو أول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فليس شيء من أسماء وصفاته متجددا بعد أن لم يكن، معنى أنه سبحانه وتعالى لم يكن مثلا غير متكلم ثم أصبح متكلما، أو غير سميع ثم أصبح سميعا، أو غير بسيط ثم... لا، منذ كان. لما؟ لأن هذه الأسماء والصفات هي صفات كمال وضدها النقص، فعدم وجودها معناه النقص، وتعالى الله عن أن يكون ناقصا سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نص عليه الإمام الطحاوي في عقيدته. فالله عز وجل ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، وليس بإحداثه لخلقه استفاد اسم الباري، ليس بإحداثه البري استحق اسم الباري. وهكذا يقال في سائر أسمائه وصفاته، فلم يستفد اسم المحيي لأنه أحيا، وأما قبل ذلك فلم يكن يسمى محيا، لا، هو محي ومميت قبل أن يفعل هذا الفعل. ولذلك نجد في قول الله عز وجل في كتاب الكريم كثيرا ما يقول إنه كان عليما قديرا، يعني كان ولا زال، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه أي ولم يزل كذلك، كان كذلك ولم يزل كذلك سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن صفة من صفات الله عز وجل لم يكن هو سبحانه متصفا بها حتى فعلها ثم اتصف بها سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال في حديث بدء الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ثم قال الصمد، والصمد هذا لفظ قرآني، قل هو الله أحد، الله الصمد. واختلفت عبارات السلف رحمهم الله في تعريف الصمد من هو سبحانه وتعالى، ويمكننا أن نجمعها كلها ونقول الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تثبت سائلة حوائجها منه سبحانه وتعالى. ويعبر عن ذلك بقولك السيد الله سبحانه وتعالى الصمد السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كملت عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه. فالله سبحانه وتعالى كمل في سائر أنواع الشرف والسؤدد، وذلك يقتضي أن الخلائق لا تصمد ولا تقف ولا تسأل غيره سبحانه وتعالى. إذن المعاني، ولذلك يعني مسألة نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في أصول التفسير، فقال إن كثيرا من عبارات السلف في التفسير متقاربة ترجع إلى أصل واحد، ولذلك نهينا عن أن نفسر القرآن بغير ما فسره به السلف رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أقرب وأعلم منا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتنزيل. فهذه العبارة الصمد منهم من عبر عنها بالسيد، منهم من عبر عنها بمن يصمد الناس إليه، منهم من عبر عنها بأنه السيد الكامل في سؤدده وشرفه وما إلى ذلك من الأمور، ومنهم من قال الصمد الذي لا جوف له، فهو غير محتاج لا لأكل ولا لشرب ولا لغير ذلك من الأمور. والأجوف مثلنا نحن بني البشر يأتيه الخور والجوع والعطش ويحتاج إلى قضاء حاجته إلى غير ذلك من الأمور، والله عز وجل منزه عن هذا كله. ولذلك عبر بعض السلف أيضا عن ذلك بقولهم هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ومعنى ذلك أنه غير مجوف سبحانه وتعالى. يعني هذا المعنى تحوم حوله هذه المعاني. سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري وأبي الدرداء رضي الله عنه في مسلم أنها تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والسبب في ذلك أنها مشتملة على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتجمع بين الإثبات لصفات الله سبحانه وتعالى صفات الكمال وبين تنزيه الرب عز وجل عن صفات النقص، فيتتضمن الرد على سائر الطوائف الغلاة في الأثبات في الإثبات والغلاة في التعطيل وغيرهم من سائر أصناف البشر الذين أشركوا بالله عز وجل أو لم يقدروا حق قدره سبحانه وتعالى. قال البر، وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما باللطيف، وهذا اللطيف سبحانه وتعالى قولا وفعلا، فهو بر وصفا وبر فعلا سبحانه وتعالى، ففعله كله بر سبحانه وتعالى. وفسرها الضحاك بقوله الصادق فيما وعد، ثم قال المهيمن، والمهيمن فسرها بعض العلماء بقولهم الشهيد على عباده بأعمالهم، قال مهيمن مهيمنا، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على كل شيء، يعني تأتي بكلمة السيطرة، والله على كل شيء شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني الحسن البصري فسرها بالأمين، والخليل اللغوي فسرها بالرقيب والحافظ، وفسرها ابن زيد بقوله المصدق أو المصدق، وفسرها سعيد مسيب الضحاك بقوله القاضي. ويعني باختصار كلمة المهيمن تدل على السيطرة التامة التي لا يخرج عنها شيء سبحانه وتعالى. جميع ما ذكرناه ها هنا لا يخالف فيه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يخالف في ذلك زنديق، قد يخالف في ذلك كافر بالله سبحانه وتعالى، قد يخالف في ذلك من لا يؤمن بالله أصلا من الملاحدة. بقيت الصفة الأخيرة العلي، وقال الشيخ العلي وعلو شأن وعلو قدر، ففسر العلي بأنه علي شأنا وعلي قدرا. قال رحمه الله: العلي علو قهر وعلو الشان، جلا عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كفية. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في إثبات صفة العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى. هذه الصفة من الصفات التي تواترت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتواترت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواترت في أحاديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وكبار أئمة الإسلام، إلى أن نجمت فرقة الجهمية فناقشوا فيها وجادلوا وزعموا أن الله في كل مكان. وتابعهم على ذلك المعتزلة وزعموا أننا إذا أثبتنا لله عز وجل العلو فقد حيزناه، والتحيز أو الجهة من صفات المخلوقات. ولم يكن يخالف في ذلك سني ينتسب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سمى نفسه أثريا أو أشعريا أو ماتريديا أو سالميا أو كراميا أو غير ذلك من الأسماء، لم يكونوا يخالفون في هذه الصفة حتى ابتلي بها بعض المتكلمين وتابعوا فيها الجهمية والمعتزلة أخذا ببعض أصولهم، فأصبح المتأخرون من المتكلمين المنتسبين للسنة أشاعرة كانوا أما تريدية يقررون ما هو مخالف لما نص عليه أئمتهم المتقدمون من علو الله سبحانه وتعالى علوا حقيقيا، وأنه سبحانه وتعالى في السماء دون أرضه عز وجل. وهذه المسألة كما أنها مما فطر عليه بنو آدم، بل فطر عليها سائر المخلوقات، كذلك هي مما تواتر النقل به. يقول جد جدنا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من حديث متواتر، قال في كتاب العلم أو كتاب الإيمان في أوائل الكتاب: أحاديث أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه على حسب ما يليق بكماله من غير حلول ولا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا جسمية ولا اتصال ولا انفصال، ذكر تواترها ابن تيمية في غير ما رسالة من رسائله، ونصه في العقيدة الواسطية، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه وهو معهم سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. انتهى المراد منه. وقال في العقيدة الحموية الكبرى بعدما ذكر فيها أن كتاب الله من أول إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أنه سبحانه فوق كل شيء وعلى كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل كذا وكذا، وذكر آيات وأحاديث بهذا المعنى. ما نصه يعني بعد أن ذكر ذلك كله قال ما نصه إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية التي تواترت علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش استوى وأنه فوق السماء، انتهى المراد منه. هذا كلام من؟ هذا كلام كله ذكره الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر رحمه الله تبارك وتعالى في الفقرة رقم 16. وكونه سبحانه وتعالى عليا علي قدر هذا لا يخالف فيه أحد، هذا لا يخالف فيه أحد، وإلا لما عبد الله سبحانه وتعالى. فكونه عليا علي قدر هذا يعني أنه غير منازع ولا مغالب، لا مغالب له ولا منازع له سبحانه وتعالى، بل كل شيء مقهور تحت سلطانه. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد وردت آيات أيضا تجمع بين علو الذات وعلو القهر، فقال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، قال وعلو الشأن، لا شك أن الله عز وجل شأنه عظيم وعال سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن سائر النقائص والعيوب المنافية لإلهيته ولربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا ماذا فعلوا فكيف تقارنونهم بالله سبحانه وتعالى، وقال لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. فالله عز وجل قاهر لكل أحد ولكل شيء، هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، هذا لا نقاش فيه ولا جدال فيه إلا عند من كفر بالله عز وجل، ومع والكفار عقلاؤهم لا يجادلوا في هذا. وقال عز وجل مبينا أنه عال عن أن يكون له معين ظهير يحتاج إليه، وما له منهم من ظهير يعني معاون. وقال منزها نفسه عن الولي بمعنى الولاية التي يحتاجها الشخص، ولولاها لما استطاع أن يفعل شيئا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبيرا. وتعالى الله عز وجل في عظمته وكبريائه عن أن يكون له شفيع من دون إذنه، شخص يدخل عليه ويشفع من دون أن يرضى، لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فحتى في الشفاعة لا يشفع أحد إلا بعد أن يرضى الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسيأتي إن شاء الله ذكر الشفاعة وذكر الاستغاثة بغير الله وغير هذه الأمور التي ستأتي ضمن هذه المنظومة إن شاء الله. وتعالى سبحانه في صمديته عن الصاحب صاحبة والولد والكفء والنظير، قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قراءات كلها بمعنى كفوا أحد. وقال عز وجل هل تعلم له سميا مساميا مساويا. وقالت الجن أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وتعالى الله عن الغفلة والنسيان فقال وما الله بغافل عما تعملون وما كنا عن الخلق غافلين وما كان ربك نسيا وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والأخ الكريم يقول يعني بهذه المناسبة والله عز وجل علي قدير لا يغالبه شيء يقول ادعوا الله لإخوانكم في غوطة دمشق نسأل الله أن يفرج عنهم نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم قوته وينزل عليهم نصره المبين ويتجلى باسمه القدير الجبار القهار على أعداء الله عز وجل الذين طغوا وبغوا واستأسدوا على الضعفاء المساكين اللهم خذ بناصية أهل الشام إلى الحق ووحد صفهم على عدوهم وأزل الشحناء من قلوبهم يا رب العالمين وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حكمته عز وجل عن الخلق عبثا قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال ابن عباس لا يؤمر ولا ينهى وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وتعالى أيضا سبحانه وتعالى في كمال عدله على أن يظلم أحدا أي كلها من علوه عز وجل علو الشأن فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقال ولا يظلم ربك أحدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وتعالى عن أن يطعم وهو الرزاق فهو لا يفتقر إلى أحد سبحانه وتعالى فقال وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال وهو يطعم ولا يطعم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وفيها وهي تتضمن معاني العلو علو الشأن وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى أما هذا الذي ذكرناه فلا خلاف فيه بقيت مسألة علو الذات فهذه هي التي حصل فيها الجدال ولذلك قال الشيخ وله كذا له العلو والفوقية وهذا بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة فهو عال سبحانه وتعالى على عباده وهو فوق مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى وقد جاء إثبات ذلك في القرآن وفي السنة بصفات متنوعة فمن ذلك أولا أسماؤه الحسنى التي تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر وما إلى ذلك مما ذكرنا بعضه ومن ذلك التصريح بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه هذا صريح جدا في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع من كتاب الله فقال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرحمن الرحمن في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الحديد: هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومن ذلك يعني من أدلة كونه سبحانه وتعالى في العلو تصريحه سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فوق، فقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن ذلك أيضا التصريح في كتاب الله وفي سنة رسول الله بأن الله في السماء، فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هذا صريح جدا في الموضوع. وحديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه في الموطأ والصحيحين في الموطأ وصحيح مسلم، حيث يقول: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صك يعني لطمها لطمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيت بها فقال: لا، أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمن. هذا نص صريح، نص صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى ملاججة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في الحديث حديث الرحمة المسلسل الأولي الذي نرويه دائما للناس، وهو أول حديث سمعته من جدي رحمه الله مسلسلا إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغير واحد من رواه حديث حسن، بل حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. هذا حديث صحيح مسلم أيضا. هناك حديث كثيرة يعني في هذا الباب. ومن ذلك يعني من أدلة علو الله سبحانه وتعالى التصريح باختصاص الله عز وجل ببعض الأشياء بأنها عنده أين؟ في السماء. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. من؟ الملائكة. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي في الجنة في السماء. وقال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا يعني صريح جدا في هذا الموضوع. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حلق الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه إلا نزلت عليهم الملائكة، عفوا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يرفع شيء أشياء وتصعد إليه أشياء وتعرج إليه، وما ذلك إلا لأنه في العلو سبحانه وتعالى، منها أنه رفع عيسى عليه السلام قال وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقال إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بكسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني الفرس الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وهذا حديث في الصحيحين. و يعني هناك حديث كثيرة بهذا المعنى. ومن ذلك صعود الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أرواح المؤمنين. قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال وفي الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازم رضي الله عنه في قبض الروح إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، ثم ذكر حديث طويلا ثم قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ثم يقول بعد ذلك فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوا في ذلك كفن وفي ذلك الحروب ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال فيصعدون بها كما فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقول فلان بفلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح لهم. ثم حتى يقول في الحديث حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ومن ذلك عروج الملائكة ونزولهم، قال عز وجل من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، هذا واضح. وأيضا في الحديث الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم، يعني الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وذلك حديث طويل في الإسراء والمعراج، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى عرج به حتى وصل إلى محل يسمع صريف الأقلام ثم كلمه الله مباشرة وأمره بالصلوات. ومن ذلك تصريح بنزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. وقد ورد هذا متواترا عن 30 صحابيا. ومن ذلك نزول الملائكة، ومن ذلك أننا نرفع أيدينا وأبصارنا إلى السماء في الدعاء، وما يذكره المتكلمون من أن هذا لأن السماء قبلة الدعاء كلام فارغ لا أساس له من الصحة بتاتا، بل الأحاديث صريحة في أن الله عز وجل في السماء وأننا نتوجه إليه عند نظرنا إلى السماء. فإن قيل بعض الناس قد يجادل فيقول كيف تقول هذا والأرض أصلا كروية؟ فأي علوي تتحدثون عنه؟ لا، الأرض نقطة في مجرة ضخمة، وهذه المجرة جزء من السماء الدنيا، فنحن نتحدث عن علو فوق كل شيء. ولذلك لو أخذت نملة في كرة صغيرة والنملة بقيت تدور حول الكرة وكانت في أسفلها، فلا تقول إنها أعلى منك لأنها يعني في الأسفل، هذا صحيح، لأنك أنت أعلى من الكرة كلها، ولله المثل الأعلى، يعني هذا فقط مثال تقريبي، وإلا فالله أعلى من فوق كل شيء، يعني فهو سبحانه وتعالى أعلى من الأرض والمجرة والسماء كلها، فلا مجال لأن تقول إن الأرض كروية أو غير كروية، لا معنى لذلك أصلا. إذن عندما نرفع أيدينا فإننا نرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبة الوداع كان يرفع يديه يقول اللهم فاشهد، وينكتها إلى الأرض، يعني يا الله أنت الذي اشهد على عبادك الذين في الأرض. ولذلك عندما سأل في حديث جابر الطويل عند صحيح مسلم وفيه وقد تركت في، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ومن ذلك النصوص التي وردت في ذكر العرش وصفته وأنه دائما مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا ورب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا ورب العرش الكريم رفيع الدرجات ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وحديث في ذلك أيضا كثيرة جدا، ويعني أوضحها حديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين وما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن ذلك ما قصه الله عز وجل علينا عن فرعون ولعنه، ما قصه عنه سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم حيث قال لعنه الله مكذبا لموسى عليه السلام، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي سورة المؤمن التي هي سورة غافر ما هو أوضح من ذلك، فقال وقال فرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فموسى عليه السلام يعني لولا أنه أبلغ فرعون أن الله في السماء وأن هذا كان مستقرا عنده لما استهزأ هذا الاستهزاء وقال إنه يريد أن يبني صرحا حتى يصعد وينظر إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا استهزاء، طبعا هذا كله يعني مسائل لا نقاش فيها ولا جدال. هذه آيات الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا من نصوص الصحابة والتابعين وأتباع وأئمة الإسلام شيء كثير، والشارح رحمه الله يعني مؤلف في معارج القبول أورد من ذلك شيئا كثيرا طيبا، وصنف في ذلك العلماء مصنفات مستقلة من أوسعها ما صنفه الإمام الذهبي الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الغفار كتاب عظيم، وقبله صنف في نفس الموضوع لكنه كتاب لطيف الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله المقدسي صاحب المغني وغيره من الكتب النفيسة، فإنه صنف كتاب إثبات صفة العلو كتاب عظيم الشأن أيضا، وهذا الأمر يعني ركز عليه أئمتنا كثيرا في كتبهم العقدية، وأوردوا بأسانيدهم أحاديث وآثار كثيرة جدا، ونفس الموضوع صنف فيه الإمام ابن القيم كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، هو في هذا الموضوع أيضا. فعبد الرحمن بن غنم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديار الأرض من ديار السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في الزهد وصحيح. وأيضا روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء والتي تلي 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عالمون. طبعا ابن مسعود لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عنده، إنما هذا لا شك أنه له حكم الرفع، لأن هذا من مسائل الغيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد حسن قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. ولما استأذن ابن عباس رضي الله عنه على أمنا عائشة رضي الله عنها وهي في سياق الموت فقال: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجدا من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. إذا أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. ويوجد آثار كثيرة يعني أوردها المصنف وأوردها من ذكرت لكم من المصنفين في هذا الباب على الصحابة رضي الله عنهم. ومن أقوال التابعين رضي الله عنهم عن مسروق بن أجدع رضي الله عنه كان إذا حدث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. وهذا إسناد صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني في كتابه العظمة وكتاب العظيم والقدر الجليل من كتب اعتقاد أهل السنة عن شريح بن عبيد الله بسند حسن أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. فقوله ارتفع إليك يدل على علو سبحانه وتعالى. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، من الله ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنه التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعه ولا 5 إلا وسادسهم، قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. هذا كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر. وقال سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال في جميع أحاديث صفات أمرها كما جاءت. والإمام مالك رحمه الله قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله، يعني أطرق رأسه وأخذته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه فقال الرحمن العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وهذا الأثر رواه البيهقي في كتاب الصفات، ورواه غير واحد من العلماء بطرق أخرى وعبارات متعددة. هذه طبقة التابعين، وجاء في طبقة من بعده من أئمة الإسلام أيضا تأكيد هذا المعنى، فقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في العقيدة المشهورة التي رواها الإمام اللالكائي في بإسناده في عقيدته في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبي أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وفي الطبقة التي بعد هؤلاء من أئمة الحديث والأثر، قال زكريا بن يحيى الساجي القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. وقال ابن جرير الطبري في عقيدته، له عقيدة صريح السنة مطبوعة موجودة ولا شروح، وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الله الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ولما نقل تفسير قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في المواضع التي في كتاب في تفسيره قال على وارتفع، وتفسيره يعني مشهور بهذا المعنى. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة في كتابه لو كتاب التوحيد كتاب العظيم القدر، قال من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته دائر من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. طبعا هذا بعد استيفاء الحجج وكذا، وليس يعني أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله عندما ذكر اعتقاد أهل الحديث والأثر في الإبانة وأيضا في مقالات الإسلاميين قال وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا، هذا كلام أبي الحسن الأشعري، إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على عرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. هذا كلام من؟ كلام أبي الحسن. وبمثله قال الإمام القاضي عبد الوهاب في شرحه لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وبمثله قال أبو بكر الطيب الباقلاني القاضي رحمه الله، وبمثله قال المتقدمون من الأشاعرة قاطبة. وهناك آثار عديدة يعني نصوص كثيرة جدا حقيقة لا يمكنني أن أستوفيها لكم الآن، لا يمكن أن أستوفيها، لكن بقي معنا خمس دقائق أذكر لكم بعض هذه النصوص، من ذلك ما ذكره الإمام أبو محمد البربهاري في عقيدته المشهورة شرح السنة، قال والكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان. وقال الحافظ أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة وكتاب عظيم القدر الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع أراضين يرفع إليه أعمال العباد. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله صاحب حلية الأولياء طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة ولا يزول ولا يحول ولا يزل ولم يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائر من خلقه والخلق بائرون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، هو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه. وكذلك قال الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أتى بنصوص كثيرة. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الطلبنكي أحد كبار أئمة المالكية في الأندلس أجمع في كتابه الفصول في الأصول، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كيف شاء. ونفس الشيء قاله الحافظ أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام في كتابه الرسالة في اعتقاد أهل السنة، نفس الكلام يعني. وأبو النصر السجزي رحمه الله له كتاب الإبانة أيضا في نصرة السنة، أيضا كبار أئمة السنة من الشافعية. وأيضا أبو عثمان الصابوني من الشافعية، هذا مالكي وهذا شافعي، أولئك حنابلة، وهكذا سائر المذاهب، أئمتنا كسفيان الثوري، أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وأيضا قال بذلك أبو عمر الحافظ أبو عمر بن عبد البر الأندلسي في شرحه لحديث النزول وحديث وغير ذلك من أمور في التمهيد وفي الاستذكار، قال هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث صحته، وفي دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني كما قال أهل السنة والجماعة. وكذلك قال القاضي أبو يعلى، وقال الإمام ناصر السنة مسعود البغوي رحمه الله صاحب التفسير المشهور وصاحب شرح السنة وغير ذلك من الكتب النافعة العظيمة، قال في قوله عز وجل يعني في تفسيره، قال في قوله عز وجل ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة الصعد وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله تعالى إلى الله عز وجل. أيضا الكلام الطويل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كتب كثيرة في هذا المعنى وصنف في هذا المعنى كلاما طويلا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بقية ما يتعلق بهذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.